الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه هل الخطابات الشفاهية تعم المعدوم أم لا أو الغائب؟ قلنا هذا فيه ثلاثة أوجه أو احتمالات. إذا كان مقصودك التكليف يمكن أم لا؟ جاوبنا إذا تذكرون، فصلنا قلنا التكليف الحقيقي لا يجوز والإنشائي سهل المعونة يجوز. اليوم درس جديد من أن راح يشرح. وإذا كان مقصودك احتمال الثاني، شنو؟ أن الخطاب المعدوم أو الغائب يجوز ولا ما يجوز؟ الخطاب مو التكليف، خطاب. أخاطب أنا سألان المعدومين أولادي الذي أحفادي الذي بعدين يجوا، أقولهم يا أحفادي ويا أولادي لا تفعل شيء، أحاشيهم وأطلب لهم تعبة مثلا، هذا يصير وما يصير؟ خطاب المعدوم. يقول الجواب، هذا خطابك حقيقي وغير حقيقي. ترى الخطاب على قسمين، اكو خطاب حقيقي الذي معناه ماذا؟ توجيه الكلام الى الغير، اشوف فرد واحد واقول له انت وانت، هذا الخطاب حقيقي، هذا يسمى خطاب حقيقي الذي هو عبارة عن توجيه الكلام الى الغير. خطاب الحقيقة عبارة عن توجيه الكلام. اذا كان الخطاب حقيقي بمعنى توجيه الكلام الى الغير، هذا لا يصح مع من؟ مع من؟ مع المعدوم، بل حتى مع الغائب، اذ لا غيره. واما اذا كان المقصود من الخطاب ليس خطاب حقيقي، شنو؟ خطاب انشائي. مثل ما خطاب الانشائي، مثل الشاعر يقول يا كوكبا ما كان اكثر، هذا علم قاعد شنو؟ خطاب حقيقي، هذا قاعد يحكي ويا فرد واحد. يا كوكبا ما كان اكثر عمره، او هذا الذي يوقف ماذا على الاطلال، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ البيوت الخاوية، إنسان يتذكر هاي بيوت أجداد الذي كانت يشوفها خربة الآن، يقول ماذا يناديها؟ أنت يا بيوت الشعراء، هذا بيدهم، هذا متعارف هذا عندهم. فالمصير هذا ليس خطاب حقيقي، هذا إنشاء، خطاب إنشائي. فإذا كان خطاب إنشائي صحيح، يصح مع من؟ مع المعدوم او الغائب. اذا خطاب حقيقي كلا، ما يصح لا مع المعدوم لا مع الغائب. هذا جواب ماذا؟ السؤال. اذا كان السؤال الثاني انت الان نجي من الى السؤال الثالث، احتمال الثالث. نعم، من خطاب الحقيقي. لا، هو خطاب الحقيقي توجيه الكلام حقيقة إلى الغير، لكن توجيها حقيقيا. بالتالي هالشيء، بالتالي هالشيء الغير يكون قابليا. يعني سبب سير، يعني ولا يكون حقيقيا إلا إذا كان الغير قابلا ماذا؟ موجودا وقابلا ماذا؟ لذلك جواب السؤال الثالث. السؤال الثالث مش كان السؤال الثالث؟ السؤال الثالث مش كان هو أنه هل ما بعد أدوات الخطاب يعم المعدوم والغائب؟ ما بعد شنو هو الشان؟ الذين آمنوا، مو يا أي، ما بعد يا أي، ما بعد الأداة يعم الموجودين والمعدومين او يختص بمن؟ بالموجودين. تسألني عن هذا، هذا مقصودك؟ احتمال الثالث الاخير الجواب، إذا كانت يا أي، كلمة يا أي في لغة العرب موضوعة للخطاب الحقيقي، فما بعدها إذن يلزم أن يختص بمن؟ بالموجودين. وإذا موضوعة للخطاب العام من حقيقي غير حقيقي فما بعده لا يلزم أن يختص بالموجود. والصحيح ياهو، والصحيح ياهو يا أي، إن الموضوعة في لغة العرب يا أيها الآخن، إذا لسوا أنت ضمننا في لغة العرب كلمة يا أي إن الموضوعة للخطاب الحقيقة أو للأعام؟ يقول لا للأعام، بدليل أنه يصح استعمالها يا أي في المناداة الحقيقية في الخطاب الحقيقي، مثلنا في الخطاب الحقيقي كما هو المتعارف، أخاطبكم أنت أقول يا أيها المؤمنون، إلكم أخاطب هكذا، ويصح استعمالها وين؟ وين يصح استعمالها؟ في غير الخطاب الحقيقي، مثل يا كوكبا، قد واحد يقول شيخنا هذا مجاز، مجاز هذا أقول لك، لأن الشاعر نزل ولده المفقود منزلة من؟ ولده الموجود، فهذا استعمال مجازي، نزل المعجون منزلة الموجود، يعني لاحظ التنزيل ولاحظ العناية، هاي العناية هو التنزيل، فهذا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا، فإن الاستعمال المطلوب على التنزيل والعناية والعلاقة هذا مجازي. يقول الآخر كلا ليس هذا بمجازي، العفو أنا خلق أسمي هاي أتسمى أنا نسيت، أن هناك تنزيل ارتكازي، يعني مرتكز في ذهن هذا الشاعر وهو التهاني أو غير إنسان الساعة ينزل، ولا من دون أن يلتفت تفسيره، لكن مرتكز في ذهن ينزل الموجود معدوم منزلة الموجود في الخاطب، فهذا صار مجاز. الجواب أن يقال كلا لا يوجد تنزيل، فإنه لو كان يوجد تنزيل لتوجهنا والتفتنا إلى هذا التنزيل، مع أن لا نجده حتى لو راجعنا أنفسنا وفتشنا عن هذا التنزيل لما وجدناه. فلو كان ارتكازيا الامر الارتكازي يعثر عليه، بعد التفتيش عنه. اذا على هذا الاساس كلمة يا اي موضوع علما للآن من الخطاب الحقيقي او غير الحقيقي، لكن لا يبعد ان هناك انصراف الى ان انشاء هذا الكلام مثل يا ايها الذين امنوا بداعي الخطاب الحقيقي، انصراف اصول، يعني هي موضوع يا اي بلا عام من ان يكون الداعي خطاب حقيقي ام لا، لكن انصراف اصول الى كون الداعي هو الخطاب الحقيقي. هاي الفكرة نفسها وين جابها الاخذ؟ اذا تتذكرون ما نسيته مثل في ادوات الاستفهام والترجي والتمني مثل هل او همزة الاستفهام في مغن يديب عن كتب الاعاريب ذكر لهمزة الاستفهام جد معاني متعددة من استفهام تقريري من استفهام انكاري من استفهام حقيقي وغيره. الاخر شنو كان رأيه على بن ردا على ابن هشام قال في اول كتاب قرآن قال كلمة هالموضوع على اصل الاستفهام الانشاء لانشاء الاستفهام لكن مر الداعي هو الاستفهام الحقيقي طلب السامحة مر الانكار مر التقرير مر المحبة ما ادري شو يسموها ما تلك بيمينك يا موسى بداعي شنو هذا وما تلك بيمينك إيه؟ المقصود انه موضوع لاصل انشاء الاستفهام دواعي مختلفة وقال هناك ولا يبعد الانصراف اذا استعملت هل تنصرف الا الى كون الداعي ماذا هو الاستفهام الحقيقي كون الداعي في القلب ايه ناهم ما كذلك نقول على انه يا اي موضوع لانشاء الخطاب لكن الداعي لانشاء الخطاب مرة الخطاب الحقيقي مرة شيء اخر والمنصرف عند عدم القرينة هو كون الانشاء بداعي الخطاب لكن اذا ما في قرينة اذا هاي اللي شغل بي اذا ما في قرينة المنصرف هو ماذا كون الدليل انشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي اذا ما في قرينة ولكن يمكن ان يقال القرينة موجودة في باب الخطابات الشرعية وما هي القرينة على عدم كون الخطاب حقيقي القرينة هي اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين فلو كان الخطاب حقيقي لكان الحكم مختص بينا بالموجودين بسلمان وبعمار وبأبيدا مع أن التكاليف عامة فهذا قرين على ان الخطاب لن ينشأ بداعي الخطاب الحقيقي اذن اذا واحد سألنا قال شنو رأي الاخون نقول له قال على ان الادوات لم توضع للخطاب الحقيقي لانشاء الخطاب فما بعدها اذن شوف النتيجة يا عم الموجود المعدوم بس بني قال هكذا موضوع لإنشاء الخطاب لكن ليس من البعيد أنه ينصرف انصراف إلى كون الداعي الخطاب الحقيقي لكن انصراف أكو إذا ما في قرينة وبالخطابات الشرعية أكو قرينة على عدم هذا الانصراف وهو الاشتراك ثم يقول قدس سره ثانيا ولو تنزلنا وقلنا بأن كلمة يا أي موضوع للخطاب الحقيقي ولازم ذلك ما بعده يختص بنا بالموجودين لكن هذا إنما يتم متى لو لم تكن هناك قرينة على عدم كون الخطاب حقيقيا والمفروض القرينة قلنا ماذا موجودة وهي الاشتراك شنو الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق شنو الفرق في الجواب السابق كان يقول كلمة يا اي موضوع لانشاء الخطاب خلاص لا الخطاب الحقيقي بل الدواعي مختلف قد يكون الداعي هو الخطاب الحقيقي قد يكون غيره وينصرف الذهن الى الخطاب كون الداعي والخطاب الحقيقي والانصراف مشروط به من بعدم القرينه هي القرينه موجوده اما في البيان الثاني يقول لو سلمنا كلمه يا اي ما موضوع لانشاء الخطاب موضوع للخطاب الحقيقي فقط وفقط مع ذلك النتيجة واحدة، النتيجة واحدة ترى نتيجة الجوابين، لكن الطريق مختلف. الجواب الثاني يقول لو سلمنا كلمة يا أي موضوع على الخطأ الحقيقي فقط لا إنشاء الخطأ، تقرر الخطأ الحقيقي، لكن هاي توجب اختصاصنا بعد هذول الموجودين إذا ماكو قرينة على عدم كون الخطأ الحقيقي. بلي وأبعد من قرينة في الخطابات الشرعية وهي قاعدة اشتراك الأحكام. بس هذا المقدار كافي أفهرس دور حتى أطبق العبارة. نثبت اشتراك الأحكام ديما؟ لا، ما هذا ثابت من الخارج، لا جسما ثابت. بلي إلا مشكل الأمر، بلي ما يصير يصير دور صحيح كما تقول. خلاصة ما أفاده الآخر قد يسر هذا هو أنه لو كان مقصودك السؤال الثاني وهو أن هل يصح خطاب المعدوم أو الغائب تجوابه، لو كان خطاب حقيقي فهذا لا يصح خطاب الحقيقي مع المعدوم أو الغائب، لأن خطاب حقيقي معناه توجيه الكلام حقيقة للغير، فإذا ما تغير توجيه الكلام بعد ما راح يصير للغير حتى يصير خطاب حقيقي، فيختص الخطاب غير بالموجود بل بالحاضر المشهد وهذا ما يجوز. وإذا كان في غير خطأ الحقيقة لا ذات لا يخص الموجود. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث شو مشكلة؟ أنه ما بعد كلمة يا أي يعم الموجودين والغائبين والمعدومين أو يخص الموجودين. قلنا الجواب على هذا السؤال يرتبط بأن كلمة يا أي موضوع للخطاب الحقيقي أو موضوع لإنشاء الخطاب. إذا موضوع لإنشاء الخطاب فما بعد يعم، إذا موضوع الخطاب الحقيقي ما بعد يخص. فأولا قال الآخر قال الصحيح أنه موضوع للعام لإنشاء الخطاب، لكن الدواعي مختلفة، مرة دعا خطاب حقيقي مرة غير. والدليل أنه موضوع للعام لإنشاء الخطاب أنه تستعمل كلمة يا أي في الخطاب الحقيقي وغيره، غير الخطاب الحقيقي مثل يا كوكبة من دون تنزيل وعناية وعلاقة ورعاية، رعاية علاقة وعناية وتنزيل. لا تقول التنزيل موجود ارتكازي اتنا تلتفت له، اقول لك اذا ارتكازي كل من افتش اعماق نفسي وقلبي لو افتش لو وجدته، مع اني لا افتش حتى لو فتشت. فاذا الموضوع لانشاء الخطاب لكن دواعي مختلفة، ولا يبعد الانصراف الى كون الداعي هو الخطاب الحقيقي اذا ما تقرينا على نفي الخطاب الحقيقي. وفي الخطابات الشرعية أكو قرينة وهي الاشتراك. ها؟ سبب الانصراف لعل الغلبة مو بعيد، هو هذا الانصراف كما يقول الآخر. إنسان مش وقت ماذا مثل في الاستفهام همج، إنسان مش وقت ما يستفهم الدواعي الاستفهام متعددة تقرير وإنكار وكذا، لكن المنصرف هو ماذا كون الداعي والاستفهام الحقيقي. هذا الانصراف من شاء الشيء مو بعيد الغلبة لعله. ثم يقول في الجواب الثاني ويمكن أن يقال بأن كلمة أي وأي موضوع على الخطاب الحقيقي، لكن مع ذلك ما بعد ما يعمل ما يختص بالموجودين، لأنه عندما يختصر ما تقرينة تنفي كون الخطاب حقيقي وتنفي اختصاص ما بعدها بالموجودين، والمفروض أصل قرينة هي الذي كمان اشتراك وتطبق العبارة. يأتي مثال ثابت الاشتراك من الخارج جزما، يعني ما نريد نثبت بهذه الخطابات بعموم هذه الخطابات. يقول قدس سره وكذلك لا ريب، اجينا جواب السؤال الثاني ان الخطاب الحقيقي ليس غير خطاب حقيقي في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب ليس خطاب حقيقة، حقيقة قيد علما الخطأ، الخطاب الحقيقي له لا يصح، هذا حقيقة ليس قيدا إلى كلمة الغائب، فالتفت جيدا، وإنما قيد للخطأ، ليس خطاب حقيقي حقيقة، وما يمكن أصلا وعدم إمكان ليش ضرورة أن الخطأ حقيقي معنى توجيه كلام الغير، وما يمكن توجيه كلام الغير إذا كان غائب، ضرورة أن الخطاب الحقيقي معنى توجيه، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحن غير، والخطأ حقيقي توجيه كلام غير، وهنا لا يمكن تحقق. ليش لا ينفع؟ لا غيره. ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، توجيه حقيقة ما يمكن إلا إذا كان الشخص موجود في توجيه حقيقة وكان بحيث يتوجه إلى الكلام. هذا على السفر الشرط ثاني يقول أخر أفر خطاء حقيقة لا يصير حتى علما ما يصير. ها غير المتوجه يكون قاعد وذهن يمني مو ذهن غير مكان ايه ملتفت يكون بلي. وإلا إذا فضت قاعد مقمص في القمام وتحاكي يا أيها الكلام هم خطاب حقيقي ما يصير. وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه نقطة. وجينا جواب السؤال الثالث. السؤال الثالث شنو هو؟ أن ما بعد أي هل يختص بالموجودين أو يعني بالجواب الصبر. إذا يا أي موضوع للخطاب الحقيقي فما بعده يختص بالموجودين وإلا فلا. ومنهم قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء يا أي هذه لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه. استعماله إبهاء من ترجع استعمال مثل أدوات النداء مثل أدوات النداء فيه في من فيه في الخطاب الحقيقي ها إيه؟ مثل مرجعة المثل الآن مثل هو جاي المثل هو جاي المثل لأوجب استعماله فيه يعني في مثل أدوات النداء لأوجب استعماله يعني استعمال مثل أدوات النداء فيه يعني في الخطاب الحقيقي إيش أوجبه تخصيص بعد ما يقع في تلويه إنهاء المنتبع تلويه مثل أدوات الخطاب مثل يا بلي تخصيص ما يقع في تلويه بالحاضرين. وإذا فرضنا هذا الذي أيضا أقوله كنت التفت له لا بناء قاعد أقوله تكرار مو تكرار لا. وإذا افترضنا ما بعد أي يا أي يعم الموجودين إذا نستنتج يا أي وين مستعملة مكرر. وإذا افترضنا ما بعد أي مستعمل كان مين ما بعد أي يعني الذين آمنوا في الموجودين والمعدومين إذا نستنتج أن يا أي وين مستعملة لا في الخطاب الحقيقي بل ماذا في أصل إنشاء الخطاب. وإلا إذا كان مستعمل في الخطاب الحقيقي شو ما بعدها صار ماذا يعم المعدومين. لذلك كما أن قضية إرادة العموم هذه العبارة مهمة قضية يعني مختبة إرادة العموم منه من هو يعني مين منه يعني ما يقع في كل أدوات الخطاب. كما أن قضية يعني مقتضى إرادة العموم منه لغيرهم لغيرهم يعني لغيرهم لغير الموجودين يعني إرادة الأعام من الذين آمنوا إذا أردنا من الذين آمنوا الأعام لغير مرد غير موجودين مقتضى شنو إذا أردنا الأعام من كذا من الذين آمنوا إذا أردنا من الأعام مقتضى شنو استعماله في غيره استعماله الهاء من تبع استعماله مثل أدوات الخطاب في غيره يعني في غير الخطاب الحقيقي يعني في إنشاء الخطاب فلتفت جيدا. على أي حال النتيجة شنو صارت الساعة يا أخي النتيجة شنو صارت الساعة بل شو لا أنت النتيجة صارت أنه إذا قلنا يا أي موضوع للخطاب الحقيقي ما بعد فيه يختص بالموجودين وإلا فلا. طيب ترأيك أنت شنو حضرة جنابك أن يا أي موضوع علما للأعاني لا ولإنشاء الخطاب يقول لا مو بعيد لإنشاء الخطاب لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك لذلك يعني فيه من لذلك يعني للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإيقاعي. للخطاب الإيقاعي إنشاء خطاب عبارة كبيرة يعني قول موضوع لإنشاء الخطاب لإيقاع الخطاب إيه عجيب صدق تقول بلي. فالمتكلم اللي بيتكلم مرة يستعمل يا أي وين يستعملها في غير الخطاب الحقيقي كما يستعمل هين في الخطاب. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها، ربما يوقع الخطاب بها، يعني بأدوات النداء، مو خطاب حقيقي. فشلون؟ تحسرا، تعسفا، حزنا، مثل يا كوكبان، ما كان أصلا، أو شوقان، أو شوقان، مثل بعض مرات ماذا؟ واحد يخاطب الذي يحب، هو ما موجود، يقول يا ولدي وينك أنت؟ ما تجي؟ وبعد ماذا؟ لأن هجد مشتاق أيمن، ونحو ذلك من أول. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا، يعني على نحو غير الخطاب الحقيقي، كما من تفهم العبارة الثانية ولا كما يوقعه شنو حقيقة، كما يوقعه ربما من تفهم العبارة الثانية ولا يقول قد يوقعه لا على وجه الحقيقة، يعني تحسرا ما أدري شوقا حزنا الآخر، كما يوقعه كذلك كما يوقعه شنو حقيقة، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه، واحد يما تقعد تشويات نادي حقيقة. اذا النتيجة يا مولانا، فالنتيجة كلمة يا اي موضوع على انشاء الخطأ، اذا موضوع على انشاء الخطأ فلا يوجب نتيجة هاي استعماله، استعمالنا يا اي في معناه الحقيقي حينئذ، يعني حينما هي موضوع علم الانشاء الخطأ، ما يوجب استعمال كلمة يا اي في معناها الحقيقي وهو انشاء الخطاب، ما يوجب التخصيص، تخصيص ما بعد يا اي ديما بالموجودين بمن يصح مخاطبته، لان موضوع على انشاء الخطاب التواعد انه مختلفة. بس اقول جنب اثناء الشرح الان راح نقوله، لا يبعد انه ينصرف الذهن علما، لا يدعي، نعم لا يبعد، طبق دعوة الظهور انصرافين، انصرافين عند سبب الانصراف، لأجل انصراف، انصرافين يسمونه مفعول لأجله، مفعول له لأجل انصراف، بل هذا الظهور يشهر في الخطاب الحقيقي كما هو الحشاوة نحكمها مو جديدة، كما احتناها كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة. عجيب صدق، حققت إبالي في مبحث ماذا؟ هناك ما أدري شنو أول الكتاب، من كونها موضوع علما حققنا انها موضوع علما للايقاعي منها، يعني مثل كلمة هان موضوع علما للاستفهام الايقاعي، يعني لانشاء الاستفهام، لايقاع الاستفهام، يعني خصوص ماذا؟ الاستفهام الحقيقي. لا، لكن الدواعي قلنا مختلفة، مرة داعي لانشاء الاستفهام، مرة داعي استفهام حقيقي، مرة داعي تقرير غير ذلك، والمنصرف هو الاستفهام الحقيقي، من كون الموضوع للإيقاعي منها بدواعي مختلفة مع ظهورها في الواقعي منها، لكن الظاهر منها بسبب الانصراف من كلمة فعل، أما الداعي ماذا؟ هو الاستفهام الحقيقي، إيقاع عن إنشاء من هذه الأمور، لا يعني من الاستفهام، من المال التمني، من الترجي، ايش شو بعد من التمني، ايش المنصرف هو ماذا؟ الايقاعي منها، منها يعني مين؟ هاي عبارة على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، من كونها، كونها يعني حروف الاستفهام والترجي والتمني موضوع علما للايقاعي منها، الايقاعي منها يعني شنو؟ من الاستفهام، للايقاعي من الترجي من التمني بدواعي مختلفة، موضوع لايقاع التمني، لايقاع الاستفهام، لكن الدواعي مختلفة، بل ظاهرة يقينا مع ظهورها، معناها حروف الاستفهام والترجي والتمني في الواقعية منها، يعني في أن الاستفهام واقعي، في أن الترجي واقعي، في أن التمني واقعي بسبب الانصراف. إيه؟ لا، هذا كله نستهم ماذا من ماذا؟ إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، يعني يحصل هذا الانصراف اذا ما كنا مانع يمنع النيه، ها قرينه تمنع من كون الاستفهام، لكن بعض مرات اكو قرينه، مثلنا اذا كان الاستفهام في كلام الله عز وجل، اكو قرينه على انه ليس الداعي هو الاستفهام الحقيقي، الا كان الله جاهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هنا هم وردنا كذلك. ما أردنا يقال على أنه إذا ما في قرينة فحين ابن ماذا الخطاب معناه حقيقي، والقرينة ابن ماذا قلنا موجودة على أن الخطاب ليس حقيقي وهو الاشتراك، كما يمكن دعوة وجوده وجود من ما يوجب الانصراف أنه موجود غالبا في كلام الشارع. شلون موجود من ذا؟ ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الذين اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب، هذا من خارج معرفة. إذا من خارج معرفة قرينة على أنه ماذا، بل هذا الخطاب ليس مختص أما الخطاب ليس بل بداء الخطاب الحقيقي. إلى ما يوجب الانفراد لذلك مهجدال قال مع ظهورها في الواقع انفراد إذا لم يكن هناك ما يمنع، كما يمكن دعوة وجود ما يمنع ما يمنع ما يمنع ما يمنع ايه ما يمنع ما يمنع ايه ما يمنع المقصود يعني هذا المقصود يعني ايه هذا بحسب المعنى بالتالي المقصود لكن بحسب العبارة يرجع الى ما يمنع اي بلي يعني كما يمكن دعوة وجود ما يمنع يعني بالتالي يمنع ان يمنع الانفراد بأنه الذي ينتبع وجود غالب في كلام الشارع وهو يقع الاشتراك اشتراك الأحكام اللي صارت من الخارج قلت بالضرورة. طيب قد واحد يقول شيخنا انت قلت على ان يا اي موضوع علمان شو لانشاء الخطاب لا للخطاب الحقيقي، من قال لا احنا نقول موضوع للخطاب ماذا الحقيقي ايه والشاعر قال يا كوكبان هنا ننزل المعدوم منزلت ايه الموجود، فاذا نزل صار مجاز بعد لان هذا الاستعمال يحتاج لا تنزيل. يقول ويشهد لما ذكرنا لما ذكرنا شنو من ان يا اي موضوع هاي الادوات علما ما للاعام صحة النداء بالادوات مثل يا اي انا اجي بدي كلمة يا اي مع ارادة العموم ما خصص بينا بين فقط الموجودين اريد الاعام من الموجودين والمعدومين مع إرادة العموم من العام الواقع كل وضع كل هذه الأدوات يصح لهذا بلا علاوة ولا رعاية للتمثيل والعلاقة أطفرت أنا طفرت مولانا طفرت ولا يعني من دون رعاية للتمثيل والعلاقة هو مقدم مؤخر هاتش ابن أوضاح ولا رعاية للتمثيل والعلاقة وقال ولا للتمثيل والعلاقة رعاية يعني ولا رعاية هاي هذا الأوضاع اي هيتش مسويه الاستجع هذي هو ايه هو الاستجع هيتش مقدم مؤخر لهذا الغرض مستجعات محبوبة ماذا عندهم وتوهم كونه لكن بعض مرات استجعاته هواية ثم مبغوضة وتوهم كونه ارتكازيا هذا واحد يقول للآخر لا تنزيل اكو هذا الذي يقصد من بعد اي مثل كلمة المؤمنون يقصد منها لعم المدير حاضرين وما نزلهم منزلة الموجودين بل المعدومين نزلهم فاستعمل كلمة يا اي فاستعمال مجازي يقول وتوهم كوني ارتكازيين هذا التنزيل وهم كوني ارتكازيين يدفعه عدم العلم به يعني بهذا التنزيل مع الالتفاف اليه فإذا التفت وأفتش عن هذا التنزيل في أعماق قلبي أجده كلا مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله مع أنه لو كان لبال كنت أعلم به لو كان وإلا في وين يروح من قلبي هو موجود في زاوية من زوايا قلبي أنا ما أفتش جميع الزوايا لا أجده مع حصول العلم به يعني بهذا التنزيل مع حصول العلم به بذلك به يعني دينا به بالتنزيل بذلك يعني بالتفتيش لو كان ارتكازيا هذا التنزيل وإلا فدا حتى لو أفتش عليه يعني عنا يقولون لو أفتش عنه ما أشوفه شمين يقول أصلا أكو ارتكازي شمين يقول أكو أكو شمين يقول أكو أكو معنا فيه تدعي أنه أكو تنزيل ارتكازي وإلا فلن أن يعلم بثبوته يعني بثبوت التنزيل كذلك يعني ارتكازا كما هو واضح هسه ما يدام هسه استخاف عندك شو اصرار بين زائي تريد تقول كلمة يا اي موضوع علمه ها علم الموضوع لا للإنشاء، لإنشاء الخطاب. موضوع ضغط للخطاب ماذا الحقيقي؟ عندك شبيهة الأستاذ زي سلمنا سلمنا، لكن كون يا أي موضوع للخطاب الحقيقي إنما يوجب اختصاص ما بعده. هذا الجواب الثاني ترى، إنما يوجب اختصاص ما بعد بالموجودين متى؟ إذا لم تكن هناك قرينة علينا على أن الخطاب ليس حقيقي، على أن ما بعدنا ليس المقصود من حقوق الموجودين، والقرينة موجودة وهو اشتراك جنين. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص، يكون نلتزم عن الخطابات الشرعية، فلا مناص أن نلتزم، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الشرعية بالمشافه. اتفرق كرآن اتفرق، هاي انما تختص الخطابات الالهية بالمشافه. شو وكيت اتفرق آه شو وكيت فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. التكمل عليك، وقد قل التكمل عليك، وقد قلنا قبل سطور بوجود القرينة على التعميم، يعني تعميم الذين آمنوا علما، يعني تعميم ما بعد أي يا أي للموجودين والغير الموجودين، قرينة في الاشتراك. قلت هاي استكمل التعليق، هاي الجملة اللي دي ما قرأتها مولانا، هاي الجملة اللي دي ما قرأتها خليها بين الشريطين لأنها معترضة وليس لم يأتي بها. فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية. أقول الخطابات الإلهية دي من هي الصيف، خطابات الإلهية بأي وسيلة تصير، يا بأدوات الخطاب. أقول له هاي شو الشغل دي يا رجل، خطابات الإلهية دي من الصيف، يا بأدوات الخطاب. إذا فهمتك أن بأدوات الخطاب دي من متعلق بالعدل كنت تستهم ما إلى معنى بالخطابات. فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية، الخطابات الإلهية هاي الخطابات اللي بيكون دي من هاي الخطابات الإلهية الشرعية، هذه الخطابات دي من الصيف، خطابات دي من خطابات، الخطابات بأدوات التي تكون خطابات هي بأدوات الخطاب. لا لا مو إلا هذا بكلمة رأي بأدوات الخطاب، لا بنفس توجيه أم كلام بدوني الأذات. وبعض مرات واحد يوجه هذا الكلام مثل شيء يقول ما يجب يعي، يقول على أنه ماذا إذا خرج، إذا شكرت من الواحد والثنتين كانت صلاتك باطلة، بطلت الصلاة. فهذا خطاب إلهي لكن بلا استعمال لأداة ماذا الخطاب، كيف سواء كان أداة خطاب أكو أو ما أكو، كيف ما كان تختص هذه بالموجودين. إيش وكيت إذا ماكو قرينة على التعميم كغيرها، هاي كغيرها بمن يتبع كغير خطابات، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها كغير خطابات الإلهية مثل خطابات الناس، إنما تختص بالمشافه. أقول توصلي من تبدأ الشريعة قد الكلمة كغيرها، قد الكلمة كغيرها أحسن. فلا مناص عن اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها كغير الخطابات الإلهية بالمشابهة، مش ممكن تختص بالمشابهة فيما إذا لم يكن هناك قرينة على التعميم، والمفروض أكو قرينة. هذا واحد بقى فرد كلمة أو كلمتين، هذا واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد دليل مختصر مفيد، فأنا أن الخطابات الإلهية تعم المعدومين، أجفر القرينة دليل شنو؟ أن الله عز وجل محيط بالناس الموجودين وبمن سيخلقهم فيما بعد، وما دام محيط فيمكن أن يخاطب المعدومين، وإلا إذا الإحاطة ما تكفي. فما رأيك في عالم الذر حيث خاطب الله عز وجل خاطبنا جميعا، ألست بربكم؟ أرسلت بربكم؟ قالوا بلى. إيه قالوا هو ذاك؟ لا لا في عالم الدار. هذا المقصود الآية ماذا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ فقال هم ما تكذبوا. قال لهم من قال يعني قال هيتشي بعض اللسان فهو لا قال المناسب. فإهمامهم ماذا؟ قالوا بالقول المناسب لقاله. فالمقصود قالوا بلى. فإذن الخطاب يمكن الله يخاطب المعدومين بلي لكونه محيط. وإلا إذا شوف المناظمين كخاطبهم في عالم الذات قلت مجرد كون محيط لا يجب صحة خطاب معهم. ابرز معي هو معدوم ما يمكن خطابه. لا تقول لي لا تكفر لا تكفر شايدا يعني الله ما قادر. لا تقول هيك شيء تبعين هتقعد كفر بعد يعني الله ما قادر. هذا الضباط هذا القصور من الله من الله هو خاطر. اذا كان القصور من الله ايه هذا واحد كفر ايه صحيح. لكن اذا كان قصور من ناحيته الله ما عنده استعداد. فعدم امكان خطابه لا يفيد انت قدرته عز وجل لقصور من ناحيتنا. فاذا الخلاصه مجرد ان الله محيط لا يصح الخطاب مع المعدوم. فلذلك حين يقول هماك ما يخاطبه هماكو ما يخاطبه يوقع هنا الى ذلك الشيء في عالم الذر. اذا انت شلون اقول لك بالله اسكت عن عالم الذر اكبر جاك اسكت لان ديش المخاطره ما ندري شنو اصلا ديش اذن الامور ماذا فرد قضايا الذي احنا اقولنا بعد ماذا شلون خطاب شان شلون شنو ما ادري الحاصل شنو مو خطاب من هذا الشكل. احنا حتشينا خطاب من هذا الشكل مو من ذاك الشكل. ذاك الخطاب ماذا من غير شكل ولا من هذا الشكل ما موجود ولا اذا موجود انا وياك نتذكر اقول لك انه الله قال لنا هيك شيء. يقول بلي وتوهم. فاذا هذا دليل على ان الخطابات الالهيه تعم الكل يريد بطله. وتوهم صحه التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين من يدا لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. هذا فإذا محيط يصح الخطاب للمعدوم فاسد يصح الخطاب عن بعد خطابات الله فاسد. ليش فاسد؟ هذا شيء أكبر فاسد يقدر يتم إحاطته ما توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب ما معنى أنه صالح يصير. هذا واحد يقول شو هذا الله قاصر يعني نقول لك لا وعدم صحة المخاطبة معهما مع معدوم والغائب من جهة قصورهم دولة فإذا من جهة قصورهم لقصورنا بعد ما رح يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى. بقت نصف احتفاية بعد نصف احتفاية بقت شنو هي؟ يا بس خلينا نقول أن الخطابات كأن الغائبين مش المعدومين خالص لنا يبس الغائبين خلي الخطاب ماذا بالي خلي يشملهم. شنو بالي خلي يشملهم؟ نقول لك ان هذا الغائب موجود لكن في المجلس ما موجود. فاذا الخطاب امكن ان يشمل من في المجلس ويشمل الناس ماذا ها خارج المجلس لا يكون موجودين. وشو الفرق بيناتهم؟ انا موجود انا موجود انا اشمل الخطاب هذا خليه يشمل ذاك. قلت كلا الموجود بمعنى موجود هذا الخطاب يمكن هل شنو يشمل. وعما الغائب شو وقت يشمل الخطاب؟ لما يجري المجلس وقبل ما يجري المجلس قبل ما يأتي فغائب من صح الخطاب معه وما يمكن. بعد ما يجي الخطاب زال لأن الخطاب ماذا ألفاظ والألفاظ أمور ماذا تدريجية تتفرم شيئا فشيئا ولا تبقى. لذلك قيل بأن الألفاظ الكلام من ماذا من مقولة ماذا من الأمور غير القارة لأن الأمور لما تجتمع يزول شيئا فشيئا ماذا فهذا الشخص قبل ما يجي للمجلس هذا الغائي خطاب صح كان موجود، لكن بما انه غائب ما يمكن يشمل الخطاب. بعد ما يجي خطاب ذا تفرمه. لذلك يقول كما ان، فهذا دفع لتوهم جديد، فانت التفت يا اخي ذاك الفتوهم دفع لنا الى دعوة على ان خطابات الله عز وجل يمكن ان توجه نحو المعدومين لانها محيط. ضرب يا دفع توهم امن جيب ذلك كل الزين انه اضرب خطابات الالهية ما تشمل المعدومين، لكن فالنقل تشمل الغائبين، لأن الخطاب يمكن يشمل لهم. هذا موجود ذاك موجود اثنين في غاية الأمر، هذا موجود اثنين موجود ذاك موجود في المجلس. يقول كما أن خطابه اللفظي خطاب الشارع اللفظي لكونه تدريجيا ومتفرغا للوجود، أمر تدريجي يتفرغ شيء فشيء ما يبقى، كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو من؟ غير من كان بنسمع منه يعني من ذلك الخطاب الضرورة يعني بالبداهة، يعني الصدم يزول، فما يمكن أن يتوجه للغاية، يعني يتوجه للغاية شو كيف؟ قبل ما يجي قبل ما يمكن توجيه له، بعد ما إذا صدم انتهى وزال، والحمد لله رب العالمين.